به من الأحزاب فالنار موعدهم فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر من الناس لا يؤمنون. سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأحبة، الأمر الأول توجيه أخواتنا النساء حفظهم الله تعالى. سمعت أن بعض النساء تحرص على الصفوف الأخيرة، و ذلك اجتهادا منهم وفهما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها شرها اولها. ولكن ايها الاخوات، هذا الفهم خاطئ، وانما خير صفوف النساء هذا الحديث يكون اذا اجتمع النساء والرجال، اما اذا كان بينهم فاصل وقاطع فان خيرها اولها. واضفنا الى ذلك أنه قد تسبب ذلك في زحام في الخلف بسبب النساء الذين يصلون في آخر الصفوف ولا يتقدمون إلى أولها. الأمر الثاني أيضا أيها الأخوات، بالنسبة للذين يأتون بالأطفال، قال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريض للخير بين الصبح، فكم من امرأة تأتي إلى صلاة التراويح وتريد الأجر وتريد الثواب، ولكنها تأتي بأطفالها وتشوش على المصليات فقد تقع في إثم. وصلاة المرأة في بيتها خير لها، ولكن إن كان لابد فالأطفال تجد لهم حلا ولا تأتي بهم إلى المسجد لكي لا يضيقون النساء ويضيقون الناس. الأمر الثالث، وهذا الأمر الحقيقة من الأهمية في المكان، والله إن هذا المسجد هو الحبة بحاجة ماسة جدا جدا جدا لبيوت الإمام والمؤذن. والله إن هذه المشكلة استمرت يعني الآن بما يقارب 14 عاما، ونحن أو جماعة هذا المسجد ينزلون حول هذا الموضوع ولم يجدون له حلا. الآن توفر مبلغ بسيط، لكن هذا المبلغ لا يدعنا أو لا نستطيع أو ليس عندنا الشجاعة أن نبدأ بهذا المبلغ في بناء بيوت المسجد، ما دام أنه لم يتوفر مبلغ قوي نستطيع من خلاله أن نبني. هذا المسجد بحاجة ماسة جدا. وليكون في المعلوم أن من تبرع لبيوت الإمام المؤذن فإن الأجر والثواب كما أنك تبرعت للمسجد نفسه، لأنه من حقات الجامع، من احتياجات الجامع. وهناك فتوى من فضيلة الشيخ عبد الجزم باز رحمه الله تعالى يرأس فيها اللجنة الدائمة، أخرجوا فتوى بأن التبرع لبيوت المسجد كالتبرع للمسجد نفسه. كذلك فتوى خاصة من الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى تنص على ذلك أيضا. الفتوى موجودة عندنا، بعد كل صلاة تراويح تستقبل التبرعات في الغرفة الجنوبية من هذا الجامع، تسلم التبرعات لي أنا شخصيا أفضل. بالنسبة لأخواتنا النساء فإن عندهم صناديق ملاحظات واقتراحات، أي شيء يريدون أن يصل إلى الإمام فإنه موجود يضعونه في هذا الصناديق، فإن هذه الصناديق تفتح بعد كل صلاة تراويح مباشرة ويؤخذ ما فيها من ملاحظات واقتراحات وغيرها، أو تضعها بيد المشرفات على المصلى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، بالله التوفيق، صلى الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الله Thank you. إنا جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من فأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سبحان الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت لك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والقضايا ونتوب إليه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قل يا ذا الجلال والإكرام حي يا قيوم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ماتوا على ذلك يا أرحم الراحمين اللهم وعليك بالسحرة والمشعوذين اللهم وعليك بأعداء الدين اللهم وعليك بكل من استهزأ بالدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين انصر عبادك المجاهدين يا أرحم الراحمين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم ثبت رميهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم وألق السكينة والطمأنينة في قلوبهم اللهم وارحم ضعف إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم وارحم ضعف إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم اشف مريضهم اللهم وجاوز أرحامهم اللهم وفك أسيرهم اللهم وكن لهم ولا تكن عليهم اللهم وألق الرعد في قلوب عدوهم اللهم وزلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم اللهم واشف صدور قوم المؤمنين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة قنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.